الذي جعل العيد للسرور والحضور، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل يوم العيد للفرحة والأجور، ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الشكور الصبور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والأجور. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه عز الإسلام. اعلموا أنما العيد هو السرور والفرحة، فرحة للصائمين والقائمين، فرحة للقانتين والمتقين، فرحة للمتصدقين والمحسنين، فرحة للتالين والمعتكفين. فافرحوا معاشر الصائمين حيث أمر الله به سبحانه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. واعلموا عباد الله ان لبس الجديد من الثياب في يوم العيد والتناول في الاكل والشراب وكذا توزيع الهدايا والصدقات، اعني هذه فرحة ظاهرة، وذلك صنف من العيد. اما صنف اخر عباد الله هو الفرحة الكبرى، اعني فرحة القلوب والارواح بالهداية الى الاسلام، فرحة التوفيق للعبادات والطاعات في رمضان، ثم فرحة اجتماع المسلمين في مثل هذه المصليات والمساجد. هكذا فرحة إدخال السرور في قلوب المؤمنين بإعطاء المعروف ونصر المظلوم وتنفيس كرب المكروه وإعانة المنكوب وإطعام الجائع وفك العاني وصلة الرحم وبذل الخير بكل أنواعه. هذه هي فرحة ظاهرة في الدنيا، أما فرحة في الآخرة هي فرحة عند لقاء الله سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أبشروا معاشر الصائمين بما أخرج الإمام الطبراني عن سعد بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معاشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فصمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. وفي رواية: فيرجعون مغفورين مشكورين. فيا عباد الله، اشكروا لله سبحانه لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. www.attableeg.com, the reviver of Iman. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illa Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, wa lillahi alhamd, Allah Akbar kabira, walhamdu lillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أمة الإسلام والقرآن، اعلموا أن الحفاظ على هوية الأمة المسلمة وقيمها وأخلاقها ليس مسؤولية العلماء والخطباء والدعاة وحدهم، ولكنه مسؤولية المجتمع بأجله من حيث الأمة. والمجتمع المسلم يجب أن يكون منفردا ببناء قيمه، فأمتنا هذه هي خير الأمم وأفضلها، ومصدر خيريتها عباد الله هو التزامها بالدين وتعاليمه وقيمه وشعائره. أخبر سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأمر آخر عباد الله يشعر بمسؤولية الأمة عن نفسها، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخبر سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارفع عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع، اللهم اجمعنا واجمع هذه الأمة في أنحاء العالم كله على الكتاب والسنة وسير السلف الصالحين يا ذا العزة والقوة. اللهم اهد أصحاب الممالك الإسلامية واجمعهم على الكتاب والسنة وسير السلف الصالحين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد. اللهم تقبل منا ما عملنا في رمضان، اللهم تقبل منا ما عملنا في رمضان وتجاوز عما تركنا في رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا أمثال ذلك يا أرحم الراحمين.